الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع ويغني ويغني ويضحك ويبكي، فعال لما يريد، يدبر الامر من السماء الى الارض، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بالحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، فادى الامانه حق الاداء، وبلغ الرساله حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متتابعين إلى يوم الدين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، دائما نستضيف بكتاب الله عز وجل، ودائما نستضيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم، ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما انا عليكم بحفيظ. فدائما وابدا نستنير ونستضيف بكتاب الله عز وجل، ونستنير ونستضيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدوما نستضيف بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستنير به، وأن في الكتاب العزيز قول الله سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فوصفة وبيان مع هذه الآية الكريمة: محمد رسول الله، أقررنا بذلك وشهدنا بذلك، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى الممات، وأن يثبتنا على ذلك عند السؤال في القبر، وأن يثبتنا بالقول الثابت يوما في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فارق بيننا وبين اليهود وبين النصارى وبين الملل الكافرة أننا نوحد الله بقولنا لا إله إلا الله، ونقر لنبينا محمد بالرسالة: محمد رسول الله. فنشهد بذلك ونقر به، وتلهج به ألسنتنا صباحا ومساء، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ثم قال تعالى: والذين معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه الكرام أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حالهم وهذا شأنهم. أثنى عليهم ربي هذا الثناء الحسن، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هؤلاء أصحاب النبي محمد الذين انهاروا إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. هؤلاء هم المؤمنون حقا. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن المؤمنون اذا لم يكونوا هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا لم يكونوا اصحاب النبي فمن هم؟ فقد بين الله رضاه عنهم، فقال عز من قال في شان اصحاب رسوله: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. انزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد اثنى ربنا ثناء حسنا على الصغارة الكرام بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. آيات تتلوها الآيات في السلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بهم ان نقف على شيء من امورهم ومن احوالهم حتى نتبعهم. سيدهم وكبيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال الله في شأنه مع الرسول الكريم: إذ أخرجه الذين كفروا الثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معي. لم يقل الله: لا تحزن إن الله معي، ولكن: لا تحزن إن الله معنا. هكذا فكان صاحب النبي في الغار، كان مصدقا لكل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فأقر للرسول برسالة حق، ومن ثم بادر إلى تصديقه في كل ما يقول. فوسل بالصديق في البذل والعطاء لنصرة هذا الدين يبذل ويعطي. حرض النبي الصحابة يوما وحثهم على التصدق، فإذا بأبي بكر يأتي بكل مال صدقة لله ورسوله، يقول له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله فيتصدق بكل المال الذي يملكه في حال عوز المسلمين وفقر المسلمين صدقة لله ورسوله. ومن حسن توكله على ربه. والنبي يسأله: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله، فبذل وعطاء لنصرة هذا الدين القيم، وكذا يسبق إلى الخيرات. فيسأل النبي الصحابة سؤالا: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من شهد منكم اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة. فليتنا نفعل، ليتنا نصبح صائمين يوم نفل، ونطعم مسكينا، ونعود مريضا، ونتبع جنازته. ليتنا نحرص على ذلك. يتخلق بالخلق الكريم، خلق العفو. فبعد أن طال في ابنته أم المؤمنين الطاعون، واتهموها بالفاحشة وهي البريئة الموضعة الصديقة المصدقة، وجد في نفسه أعني أبا بكر على رجل قريب له، مصطح بن قتادة، قريب له كان أبو بكر ينفق عليه ويتعهده بالإنفاق ويكفله. فإذا به وهو قريب لأبي بكر يطعن في عائشة ويرميها بالفاحشة عن غير تبين ولا ترب ولا تثبت. فتنزل الآية تبرئ عائشة، فيقول كبشر أبو بكر يقول: والله لأنفق على مصطح بعد اليوم. فتنزل الآية: ولا يأتئ ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول أبو بكر: والله يا رب أحب أن تغفر لي، والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. يقدمه النبي للصلاة، يقدمه النبي للصلاة في مرض الموت، موت أبا بكر فليصلي الناس. أليست هذه تزكية من رسول الله وإشارة إلى استخلافه؟ موت أبا بكر فليصلي الناس، ويكرر الأمر: موت أبا بكر فليصلي الناس. لا يبقين في المسجد باب بلا سد إلا باب أبي بكر. رحيم أبو بكر بالمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وأسكنه فسيح الجنان. مناقبه لا تكاد تعد، صاحب الرسول الأول عليه الصلاة والسلام، صاحبه في الغار، وصاحبه في الهجرة، وخليفته من بعده. فضائله لا تكاد تعد، إنما ذكرنا قطر منها بيضا من بيض وقطرة من بحر. والخليفة الراشد من بعده عمر بن الخطاب، الذي يتصدق بنصف ماله لله ورسوله، المقدس الملهم الذي يفر منه الشيطان، الذي أقام العدل على نفسه وعلى أهله وعلى المسلمين. ابنه شرب الخمر في مصر، كان له ابن بمصر شرب الخمر بمصر، ولكن ولقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان: إن الذين اتخذوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فتألم الولد من شرب الخمر، وكان شربا مع رجل يقال له أبو زرعه، فقال للصقر الذي شرب معه الخمر ولم يرهما أحد إلا الله: تعال بنا إلى هذا الأمير أمير مصر، تعال بنا إلى عمرو بن العاص حتى يطهرنا، حتى نوافي ربنا بدون ذنب، نريد أن نثبت في الدنيا تطهيرا لنا فالعدود كفارات، تعال بنا إلى هذا الأمير يطهرنا. فذهب إلى الأمير، لم يفرض عليهما شقيهما، بل يرقبان الله ويعلمان أن الله رقيب. فذهب إلى عمرو بن العاص: أيها الأمير، قد شربنا الخمر، شربنا فطهرنا. فأقام عليهما عمرو بن العاص حد شارب الخمر، ولكنهم جاءهما في مسألتين: كان يجد شربة الخمر أمام الناس وجلدهما في البيت، وكان يخلق رؤوس شربة الخمر وما حرق رؤوسهم. فبلغت واقعة عمر، فاستدعى من مصر إلى المدينة عمرو بن العاص: تعال يا عمرو، وأت معك بابني والرجل الآخر. المسافة من مصر إلى المدينة تستغرق أياما طويلة على الإبل أو على الخيل. فجاء وجانا الولد، فعلمنا عمر درسا: يا عمرو بن العاص، تحلق رؤوس شربة الخمر وتترك شعر ابني لا تحلقه؟ يا عمرو بن العاص، تجد شربة الخمر جهرا وتجد ولدي سرا؟ وزاد الامر على ذلك واعاد على ابنه اقامه الحد كما يقام على سائر الناس. شاء الله وقدر ان ولده مات بعد 80 ليله من هذه الواقعه. فظن الناس انه مات من شرب من الجلد، ولكنه مات بتقدير الله. شهدي ان عمر كان قوالا بالحق. اقول في شأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن الخطاب، ما لقي الشيطان سلك فجا الا سلك فجا غير فجك يا عمر. علي رضي الله عنه يسلم: من احب الناس، من افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ابو بكر: قيل ثم من يا امير المؤمنين؟ قيل ثم من؟ قال ثم عمر. هكذا شهد لهما علي رضي الله عنه. المناقب في شانهما من السابقين الاولين شهد بدرا واحدا والاحزاب مع رسول الله، بايع تحت الشجره رضي الله تعالى عنه، ياتي عثمان الذي يجهز جيشا بكامله نصرة لهذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العصرة فله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان، جهز 300 بعير بأتيعتها بعددها بكامل احتياجاتها للمجاهدين في سبيل الله. من حفر بئر روما فله الجنة، يحفره عثمان رضي الله عنه. كذلك رجل كريم حي تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنته، عاشت معه زمنا ثم ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه النبي بالبنت الأخرى. هل ترون أن رجلا هكذا يعد بعيدا عن طريق الحق والصلاة أو في ملك جيد؟ والنبي لو كانت عنده بنت ثالثة بعد بنت ثالثة ماتت لزوجها حسنا رضي الله تعالى عنه. حي كريم عظيم متعظم لم يمس فرجه بيمينه منذ أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتي بعد ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه الكريم السجاد الذي بذل نفسه لنصرة هذا الدين وشارك في بدر وأحد والأحزاب وسير الغزوات وبايع تحت الشجرة أبو الحسن تعالى منه والحسين ابن عم رسول الله وزوج النبي مبشر بالجنة. يستخلفه النبي أيضا على المدينة في بعض أسفاره. كريم رضي الله عنه قاض يقضي بين الناس بالفهم الثاقب. علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما شأن هؤلاء وغير هؤلاء؟ شأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم مواساة. علي أن المؤمن أخو المؤمن، أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. علم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيضا كما قال رسولنا قد علم ذلك الصحابة أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فأين نحن من التآخي الذي سلكه هؤلاء السالكون من الصحب الكرام؟ هل شعرت بحلاوة الإيمان وأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ هل أحببت لأخيك ما أحببته لنفسك من الخير؟ أم أنك حسدت إخوانك على ما آتاه الله من فضل؟ انظر في شأنك وشأنك مع إخوانك. ما موقفك مع إخوانك؟ هل أنت كما قال تعالى رحماء بينهم؟ هل أنت متراحم مع إخوانك؟ أم أنك فرد ضغير جريء عليه؟ هل إذا أصيب أخوك المسلم بمصيبة تفرح وتسعد؟ أم أنك تحزن وتواسيه؟ فالمواساة في ديننا ولها أدلتها الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. من كان عنده فرد زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان عنده فرد ظاهر فليعد به على من لا ضرر له. كذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر الى نفسك، هل انت متراحم مع المسلمين؟ هل انت عائد لمرضاهم؟ هل انت متالم لشكواهم؟ هل انت متبع لجنائزهم؟ اذا سمعت عن مشكله بين اخوين هل انت مسرع للاصلاح بينهم؟ فان ربك امرك بذلك. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. هل في هذه البلده طائفه مصلحه بين الناس؟ اذا سمع بشخص ظلم تذهب تذكره بالله، فان ابى اشتدت عليه حتى تنصره باقصى المظلمه منه حتى يبقى الله سالم امن وترد للمظلوم مظلمة. إذا كان في بلادكم شيء من ذلك فاتقوا الله. وإذا لم يكن ثم شيء من ذلك، إذا لم تكن فيكم طائفة مصلحة تصلح بين الناس وتأخذ على يد الظالم وترد للمظلوم مظلمة، فبادروا بالسعي إليها. عقابة ذلك. إن المبسطين على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وآياتهم ويعقلون. أي وما قاموا عليه بأولئك إخواني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في الحديث لا يؤمن وفي رواية والله لا يؤمن من أصبح شبعان وجاره إلى جنبه جائع أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فترفقوا أحوالكم وأحوال إخوانكم وأصلحوا بين عبادكم صلوا الأرحام وأكرموا الضيفان وكذلك بر الوالدين فتلك أمور تبتكرون بها درجات وترثون بها مسيح الجنات. إذا كان ربنا قال في شأن هذا الإيمان رحماء بينهم فرحمتك بوالديك مطلب أولي. ولقد رأى النبي رؤيا قال أرأيتني في الجنة وسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فقلت من هذا القارئ؟ قالوا لي هذا حارثة بن نعمان وكان أقر الناس بأمه فبر بأمه أورثه الجنة. بر الآباء بر الأمهات فلقد جاءت الأوامر بذلك بعد الأمر بعبادة الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهكذا تتوالى الآيات والأحاديث كذلك. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوحدها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين قدم على الجهاد في سبيل الله اذا كان فرضا عن الكفايه. صلوا الارحام تتسع عليكم الارزاق ويمد لكم في الاعمال باذن الله او يبارك لكم فيها على القول الثاني في تفسير الحديث. من سره ان ينسى له في اثره او يبارك له في رزقه فليصل رحمه. واذكر فقط في هذا الباب من وصيه الجامعه لعلي بن حسين زين العابدين هو يقول لابنه يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا ابتي؟ قال اني وجدت ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهل منكم من قطع الرحم فليبادر بالتوبة فإنه ملعون والعياذ بالله قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع. الثانية والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار والثالثه اولئك هم الخاسرون وذلك في سوره البقره. فبادروا بوصف الارحام والاحسان الى الجيران محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد بذلوا المهج وبذلوا المال لنصره هذا الدين. تركوا ديارهم وتركوا عشائرهم نصرة للدين الحق فمن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا يوصيه. كذا قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم شأنهم تراهم ركعا سجدا حالهم نادر بين الركوع والسجود حالهم إما قائم إما راكع إما ساجد. أما هو قادر على أبيه ساجدا وقائما يا حزب الآخرة ويا رسول ربك رب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوقت يطيب بذكرهم وذكر فضائلهم، منهم سيف الله المذكور خالد، منهم جعفر الذي تقدم في مكة يقاتل الروم فقطعت يده اليمنى فلم يرض للرايه ان تسقط فتناول رايه المسلمين وكان الامير بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى فلم يلتفت الى يده التي قطعت بل دم الرايه بعرضيه بين ثدييه حتى لا تسقط للمؤمنين رايه. وما زال في المقدمه حتى طال في صدره بثمانين سهم حتى مزق جسمه ويطير من الحي في السماء مع الملائكه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي تلو صحابي تلو صحابي يبذلون الاموال في سبيل الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عرض الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهل تأسينا فيهم في الانفاق في سبيل الله؟ ولعل كلمه الله، هل تأسينا بهم في الجهاد في سبيل الله؟ هل تأسينا بهم وهل اقتربنا من ترك الدور والبلاد لرفع الرايه لا اله الا الله؟ كم بذلوا من مال، كم بذلوا من نفس، كم بذلوا من وقت، كم بذلوا من حياه لنصره هذا الدين. جزاهم الله عنا كل خير وأثابهم الله عنا بكل جميل. صحابة رسول الله الذين أثنى عليهم الله، ليس هذا الذي أثنيت عليهم إن شاء من عند نفسي بل الباب الذي أثنى عليهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا قال الله سبحانه في كتابه الكريم. منهم طلحة بن عبيد الله الذي سلم يده يوم احد دفاعا عن رسول الله فرسوله في مكانه، واسهم الكفار اسهم الكفار تتجه الى رسول الله وهذا ينفضيها تصد بها السهام حتى لا يصاب النبي المظلوم، الى ان سلمت يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هل تأسينا بهم لنصرة الدين؟ هل تأسينا بهم في التعامل فيما بينهم؟ اذكر حادثة دارت بين ابي بكر وعمر حتى نستفيد منها في تعاملاتنا. كان بين ابي بكر وعمر شيء مما يكون بين البشر، فأخطأ ابو بكر على عمر ولكنه ندم، ندم على كونه أخطأ في حق عمر، ونحن بشر. فذهب مسرعا الى بيت عمر، لم يرضى ابدا ان ينام وهو ظالم لاخيه، فالكبر بطل الحق وغض الناس. ذهب ابو بكر الى بيت عمر الى بيته يقول: ما حاصله؟ اطلب عفوك بعد عفو الله. ابى عمر ان يقبل الاعتذار، رفض عمر قبول الاعتذار. ابو بكر يعتذر هو الافضل، لكن ابى عمر ان يقبل الاعتذار. فماذا كان؟ لم يقم الدين ما علي وذهب الى بيته وينام، بل ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انصرف عنه أبو بكر فكر أخي جاء يعتذر إلي ولم أقبل اعتذاره كيف يكون هذا؟ وانطلق مسريعا إلى بيت أبي بكر حتى يعتذر لأبي بكر لكونه لم يقبل اعتذاره فذهب إلى بيت أبي بكر كما وجده سأل أين هو؟ قالوا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب مسريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي مقبلا عن بكر جاز النبي على ركبتيه واشتد شدة عظيمة على عمر يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ يا ابن الخطاب آمن بي إذ كذبتموني أعطاني من مالي إذ منعتموني يا أبا يا ابن الخطاب وما زال يتكلم ويرتد أبو بكر يقول والله يا رسول الله أنا كنت أصلا والنبي لا يلتفت إلى كلام أبي بكر فهبد النفس اللوامة في فهبى هبدنا نفوسنا وأخطأنا أنفسنا حين تعتذر الخطأ هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذل الوجه والأنفس والمال والولد لنصرة هذا الدين رضي الله تعالى عنه وأعطاهم وأسكنهم فسيح الجنان أجمعين. أيها الإخوة تدبروا سيرتهم وتأملوا مسيرتهم رضوان الله عليهم جميعا فلكم فيهم أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوهم واستغفروا لهم فإن الله قال والذين جاءوا من بعدهم ما شأننا ونحن الذين جئنا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آية المصارف الخير ما أفاء الله على رسولهم من أهل القرى فلله وللرسول الآيات ومنهم الذين ينصر فيهم الخير الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولهذا قال الإمام مالك لا تبقى الروافض الذين يسبون أصحاب الرسول شيئا من الخير لأن الله قال في الخير في مصارفهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهؤلاء يتبعون الذين سبقوهم بالإيمان عياذا بالله إخواني بارك الله فيكم انظروا في سياق الصحابة الكرام وكما قال القائل فاقصص عليه حديثهم يا حاجي فحديثهم يجب الفرقان الصافي كلما قرأنا سيرهم ازددنا إيمانا مع إيماننا تعلمنا منهم البيت تعلمنا منهم التضحية تعلمنا منهم هضم حق النفس تعلمنا منهم الانتصار من النفس تعلمنا منهم أن نقوم بالعدل بين الناس ولو كانوا أقرباء لنا فيا إخواني التمسوا سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ووصفهم الله بقوله أشداء على الكفار لن تشتد على دينك المسلم يا شد على الكفار لكن الأمور محفوظة أن أهل البدع والضلالات كالخوارج وغيرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأحزاب فتصرفت شعبة من تلك الشعب إلى بعض الناس ترون يطعنون في إخوانهم المؤمنين ويطلقون على الكفر على الباطل لا يقرب لهم بسوء بعد خلاف الآية القويم فأهل الإيمان أشد على الكفار رحماء بينهم. فدخلت ابن اخيك من منصار كلما زاد القلم في مساله جرحت منه يا من لا تامن على نفسك. قال الرسول عليه الصلاه والسلام: يبصر احدكم القذاله في عين اخيه ولا ينسى الجدع في عينه. كتقريب للمساله عين اخيك ان كان فيها شعر صغير تخرج تشاهد وتقول عين فيها شعر، احتضر الى نفسك عينك في حجر في الداخل او في عمل في الداخل، انظر الى نفسك اصلح نفسك واصبر على اخوانك. ايقنوا بقول رسول الله: من صبر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا شأن الصحابة يسعون لتبديل الكروبات، يسعون لإنقاذ العثرات، يسعون لزرع الأعوان. هذا شأنهم، هذا دينهم، كما قال تعالى في نعيم يبين معهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، اقرأوا كتاب ربكم، تأملوا ما قاله سبحانه في شأن الصحابة حتى تكونوا مثلهم، تراهم ركعا سجدا. لماذا؟ ليس ريان ولا سمعة، إنما يبتغون فضلا من الله وإخوانه، يبتغون أن يرضى الله عنهم. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعه أفراخه، كزرع في أول ما بدا نباتات صغيرة، كزرع أخرج شرعه فلازمه فاستغرض فاستوى على سوقه، قوم يرزق شيئا بعد شيء كما كان أصحاب النبي في الأول إلا قليلا. تخاف أن تتصرف فنمت وترعرعت وازدادت. يعجب الزراع اليمين من الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اسأل الله أن يحفظكم بالصحب الكرام في جنات الفردوس. اللهم آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بك اللهم من منكرات الأخلاق والأهواء والأهوال، ونعوذ بك اللهم أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو نجل عليك. أيها الإخوة، لقد نبتت في بعض بلاد المسلمين نبتة سوء، اتبعت طريق اليهود وضرب اليهود في النيل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكما ان اليهود طعنوا في اصحاب موسى عليه السلام، فكذلك نبتت في المسلمين نابته سوء، وان نابته الشيعه الروافض الذين طعنوا في اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الطعن، ونالوا منهم أشد النيل. وماذا عساه أن يجدي طعنهم؟ لا يجدي شيئا، إلا كما قال القائل، إلا كما قال القائل: فلم يضرها كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها ربها ضربه الوحي كالثور الذي يذهب يمحق في الجبل، القرن الذي سيتكسر والجبل باقي، كناطح صخرة يوما يرهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوحي. فطفقت طوائف الشيعة الذين شابوا اليهود في جل مسيرتهم، فاليهود طعنوا في أصحاب المسلمين ونكلوا عن الجهاد معه. وكذلك الشيعة طعنت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتحاشوا أبدا لكبير منهم أو صغير. فاتهم الصديق أبا بكر بأنه جلس الخلاف وأكل الميراث وهو الذي بذل كل النار نصرة للدين وبذل الجهد والمرضى وغزم عن النبي كل غزواته. ولا أعلم أنه تخلف عن النبي في غزوة غزت اتهموه بشتى الديانات، اتهموا ابنته بالفاحشة ولم يرضوا بتبريرة الله لها، اتهموا عمر كذلك بشيء كبير من هذه الاتهامات، وأسلم على قاتله وأعطاه لقاتله المقامات والاقتتالات. وعمر الخليفة الكبار الراشد المبشر بالجنة. فعلت الشيعة هذا، وفي حقيقة أمرهم وقد تخللهم اليهود يقودونهم حيث أرادوا، ولكن تحت مسمى لا بشكل أعظم من هدم هذا الدين. فهم قادوه إلى الطالب الصحابة إلى علم أعظم هدم هذا الدين القوي. فمن الذي تقرأ من القرآن؟ من الذي حمل القرآن على الرسول إليه؟ إنهم الصحابة رضي الله عنهم. من الذي حمل لنا سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنهم صحابته الكرام. فإذا طعنوا في الصحابة فقد طعنوا في القرآن، إذا طعنوا في الصحابة فقد طعنوا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا طعنوا في الصحابة فقد كذبوا القرآن الكريم. أم المؤمنين عائشة تنزل مطهرة من السماء فيكذبون تلك التبرئة ولا يرضون بقوله تعالى إن الذي جاءوا بالإفك عصبة منكم. إذا لم يكن أبو بكر وعمر من السابقين الأولين الذين قال الله في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فمن إذا من السابقين الأولين إذا لم يكن منهم أبو بكر وعمر؟ فكفرت الشيعة الوعدة البغضاء أبا بكر وعمر، كل ذلك تحت ستار خوف البيت. ونشكر الله ثم نشكره على حبنا لآل بيت رسوله، وكيف نظلمهم والنبي أوصى بهم في السنة التي رواها أصحابه، فأصحابه هم الذين رأوا لنا حديث الرسول. أذكركم الله في أهل بيت، أذكركم الله في أهل بيت، الصحابة هم الذين رأوا الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، هم الذين رأوا هذا الحديث، الصحابة هم الذين رأوا قول النبي علي أنا قد منك أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، صحابة رأوا حديث الرسول في شأن علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فطفقت الشيعة طرعا في الصحابة لعلمة سيئة وكبيرة بشعة وكفر، وهو إسقاط القرآن الكريم الذي نقله الصحابة وإسقاط السنة المباركة الميمونة التي رواها الصحابة. فإذا جئت تقول قال رسول الله يقول من قال، تقول أبو بكر قال يقول له قول كذاب، أو حاشا حاشا أبو بكر أن يكون كذلك، وهو الذي أنزل الله تصديقه في الكتاب العزيز والذي جاء بالصدق وصدق منه، أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فبدأت الشيعة تطعن في الصحابة للعلم المذكور، إذا طعنت الصحابة طعنت في القرآن لأن الصحابة هم نقلته، وطعنوا في السنة لأن نقلتها هم الصحابة رضي الله عنهم. وبعد ادعى الفريق منهم أن القرآن فيه حذف ونقص، وتعالى الله أن يكون كتابهم كذلك، وقد وعد ربنا بقوله إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه باطل، أي الشيطان، من بين يديه، أي عند نزوله، ولا من خلفه، ولا من بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لقد قال تعالى للنبي محمد وفي شأنه وطيعوه من فرعون: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي شخص تسول له نفسه أن يقلد القرآن، فربي منه منتقم، ربي منه منتقم. ولذلك حفظ القرآن في الصدور، والحمد لله رب العالمين. حفظ القرآن بإذن الله تعالى بحفظه، وكان من أسباب إرسال بعض اليهود كما هو مصدق في قصص الذين أسلموا، قالوا له عالم كبير من علماء اليهود: لماذا أسلمت؟ قال: أسلمت للآتي، أخذت شيئا من التوراة فدسست فيه كلاما من عند نفسي وذهبت به إلى اليهود فقبلوه ولم يعرفوا أسرار الكفر، وأخذت شيئا من الإنجيل فدسست فيه هذا الكلام من عند نفسي وسلمته لهم فقبلوه، وما ميزت أسرار الكفر. وجئت في القرآن فزدت حقا وعيرا فكفروني، كفروني وكادوا أن يقتلونني، فعلمت أن هذا محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. إن الشيعة لم يقفوا عند هذا الحد، حد الطعن في الصحابة، وحد دعوى تحريف القرآن الكريم، وأن الناس منه قذفت، بل ذهبت فئات منه، أقول فئات منه، إلى أن جبريل خان ونزل بالرسالة على النبي محمد، وكان الأولى بها منه علي رضي الله عنه. وطفقوا يرقبون الحدود ويشقون الجيوب ويقولون: خان الامين، خان الامين. يا لهم تناقض، كيف تصفونه بالامين وما كذلك تصفونه بالخيانه، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وبلال فان الله عدو للكافرين. نزلت اليهود الذين قالوا في شان جبريل: هذا عدو اليهود من الملائكه. وقالت الشيعه ايضا: هذا عدو اليهود من الملائكه، مشابهين في ذلك اليهود، عياذا بالله من الضلالات، وعياذا بالله من الحضارات. ففي باب السنة الشيعة ترد سنن النبي محمد بسبب فهم الصحابة، في باب القرآن تزعم أن القرآن محرف، في باب الإيمان بالملائكة تطعن في جبريل الأمين، في باب توحيد الله سبحانه يقيمون المقامات ويدعون غير الله صباح مساء، فتراهم حتى حول الكعبة. تقول طوائف الشيعة الرافدة من إيران ومن العراق: يا حسن يا حسينان يا علي يا فاطمة، كيف وأنت عند بيت الله تسأل الحسن أن يكشف عنك الضر، أو تسأل الحسين أن يكشف عنك الضر، أو تسأل فاطمة أن تكشف عنك الضر؟ والله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والخليل يقول: وإذا غلبت قوايا الفيل. وربنا يقول: إن الذين تدعون من دون الله أداء أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل لهم شركاءكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ربكم يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيها الإخوة، إن تأريخ الشيعة البعداء البغضاء الذين استباحوا الطعن في أصحاب النبي والذين استباحوا الطعن في عبد أم المؤمنين عائشة ولم يرضوا بتبرئتها في آيات نزلت تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتسطر في المصاحف إلى يوم الدين، إن الذين جاءوا من إفك عصبة منهم لم ترضى بها الشيعة ولم تبرئ أم المؤمنين عائشة. إن هؤلاء لطريق بأمثالهم أن يستبيحوا دماءكم وأن يستبيحوا أموالكم وأن يستبيحوا أعراضكم، فتفطنوا لمثل هذه البدع والضلالات التي ولت وانضرت منذ زمن بعيد. حتى قال القائل: لقد ذهبت وبلد البدع وهد وانقطع حبلهم ثم انصرف وفك جمعهم ثم انصرف وتباعد انصراف جمعهم جمع ابليس الذي قد كان جمع. فسلم الله منذ الفاطميين الذين دخلوها واساسوا فيها البدع، ولكن مع ذلك لم يشعر ولم يتكلم مصري بطعن في صحابه الرسول، الا انه مع الثورات التي قالت والوقود التي ادت الى مصر من بلاد العراق ومن ايران حصل بعض التلوث بهذه القاذورات في بعض البلاد، لكن نقوم الى قل وزوال. قال تعالى: ووضعوا الظالمين كان الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وقال تعالى في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ساحر ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فحافظوا على معتقدكم وحافظوا على اولادكم وعلى منيتكم وعلى سنيتكم واتباعكم للسنه. ايها الاخوه، بارك الله فيكم، وكذلك نشكر الله ثم نشركم على محبتنا لاهل بيت النبي. وكيف نغضب ونقول في كل صلاه نصليها اهل السنه، نقول في كل صلاه: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ونقول: اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. فكيف نتهم بالمبطين؟ نحبهم اذ الله امر بذلك ونحبهم اذ النبي امر بذلك، اذ قال: اذكركم الله في ال بيتي، اذكركم الله في ال بيتي حبا شرعيا كما امرنا الله عز وجل بلا غلو ولا اكرام. فالغلو يرضي والغلو يهلك. يحبهم لكن لا نعطيهم حق الله، فالله له حق والرسول له حق وآل البيت لهم حق، فلا نعطي آل بيت رسول الله حق الله أبدا. حق الله توحيد، حق الله على نفسه أن يعبدوه ولا يشركوا به جنة، هذا حق ربنا علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فلا نعطي بشرا أيا كان حق رب العالمين سبحانه. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن نفسه وهو سيد السادات عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، لا تبالغوا في الثناء علي حتى تخرجوني عن بشريتي، لا تطروني كما أخذ النصارى المسيحة مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فعليكم بقولكم ولا يستوينكم الشيطان. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نقر بأن علي في الجنة وأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ونسأل الله أن يحصرنا معهم في الفردوس أجمعين أجمعين أجمعين مع سائر الصف الكرام رضي الله عنهم. إخواني، تفقهوا في دينكم وأنقذوا به قلنا لكم للآفات والديدان والخصرات التي قد تتسرب فيها في أجساد المعتقد، وهي ضربات قد تأتي من دول التشيع الرقيق. فدولة إيران ما زالت تصدر القسوات إلى بلاد المسلمين، ما زالت تصدر الأفكار العفنة إلى بلاد المسلمين، تلك الأفكار التي بشأنها القعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك سؤال غير الله كسؤال فاطمة والحسن والحسين وعلي إلى غير ذلك من الضلالات والافتراءات. فحافظوا على دينكم، وحافظوا على كتاب ربكم، وحافظوا على سنة نبيكم، وتعاقوا فيما بينكم، وليؤمن أحدكم عذرة أخيه إذا تعذر، وليصبر أحدكم على أخيه إذا انكشف تعرضه أو زلت قدمه. فالمؤمنون إخوة، واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ألا تثبات الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. يا رب أنعم علينا بالفردوس، ومن علينا بالإيمان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأرشد الضال منا يا رب العالمين، وأهد الحائر منا يا رب العالمين. يا رب ألف بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا التلافي والتحالف فيك يا رب العالمين. اللهم اغفر، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرارنا.